بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا أنا بالنسبة لي بتكون المحاضرات اللي فيها كلام عن القرآن الكريم وكلام عن ثوابت إسلامية بيكون ليها بالنسبة لي ظروف تانية خالص. أنا ممكن أتكلم عن المسيحية زي ما أنا عايز، وفي مرة كنت بتكلم على البلطوك ففي آخر مداخلة قلت أنا يعني إن كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت قد أخطأت فإحنا بنتكلم في كتاب مقدس عادي، يعني مش مشكلة. فيعني ده وجهة نظري فيها، إن ممكن ما تقصاش قوي قوي الدقة، ورغم إن ده مش منهجي، بس أنا أقصد إن الكلام عن الإسلام وعن القرآن له قدسية خاصة، ويعني الواحد بيدعي إن هو بيوصل للناس الفهم الصحيح عن الآيات القرآنية، فدي مسؤولية كبيرة جدا جدا. أنا في البداية دي المفروض سلسلة جديدة بعنوان أهل الكتاب في القرآن الكريم وتفاسير الأولين، والمفروض إن احنا هنتكلم على عناوين كثيرة جدا. هنبتدي أول حاجة هنتكلم عن الأديان اللي ذكرت في القرآن الكريم، وبعد كده هنبتدي نأصل أفكار هامة جدا جدا عن الإسلام وباقي هذه الأديان، وعلاقة الإسلام وبباقي هذه الأديان من ناحية عقائدية، وبعد كده نبتدي نتكلم بقى عن ما هو الكتاب ومن هم الذين أوتوا الكتاب وأوصافهم وعقائدهم وكيفية معاملتهم، وفي بقى قسم خاص بكتبهم المقدسة أو الكتب السماوية السابقة المذكورة في القرآن الكريم، والتحريف اللي حاصل، ومسألة التبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع الاهتمام. يعني أنا ما اهتمتش كتير بالقصص اللي مذكورة عن بني إسرائيل أو سيدنا موسى أو حاجات زي كده، إن هي كثيرة جدا جدا، ويعني ما هياش محل نزاع أو نقاش كبير ما بيننا وما بين النصارى في الحوار الإسلامي المسيحي. لكن أنا اهتميت أكتر بكل الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن المسيح عليه السلام وأمه مريم عليها السلام. في طبعا إهداء واجب. أنا أتمنى أن هذه المحاضرات تصل لغرفة الأخ وسام عبد الله، غرفة الحوار الإسلامي المسيحي، وأتمنى أن الشيخ محمد رفاعي الشيخ عرب أستاذي ومعلمي، اللي كان بدأ يعني نشأ فريق اسمه دعاة التأصيل ضد التنصير، أتمنى أن هذه المحاضرات تصل لهؤلاء الإخوة اللي في منهم من بلدان مختلفة كثيرة جدا جدا، وأتمنى أن الله عز وجل يوفقني في هذه المحاضرات، اللي أتمنى أن هي تكون ناجحة ومفيدة لكل الإخوة والأخوات العاملين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. في البداية أنا أتمنى أن يكون في واجب جانبي. أنا مش يعني ما بكلفش حد بهذا الواجب، لكن أنا أتمنى أن أي مجموعة آيات أو أي يعني آية معينة في سياقها أنها تتحفظ، يعني نحفظ هذه الآيات مع معرفة تفسيرها، فيكون ده مفيد جدا جدا. وأتمنى أن أنا ههتم جدا في هذه المحاضرات مش مجرد بتوصيل التفسير الخاص بهذه الآيات، لكن كيفية استنباطها وكيفية معرفة فين التفسير الصحيح. وبرضو بهتم جدا أن أنا أركز على معرفة التراث الإسلامي في التفسير، لان احنا للاسف الشديد بنكون واخدين بالنا من تفاسير معينه فقط، رغم ان احنا عندنا تراث هائل جدا جدا من التفاسير. يعني انا لما اجي ابحث عن ايه معينه في التفاسير ممكن يكون عندي 40 تفسير او اكثر بدور فيهم في برنامج المكتبه الشامله. ربنا يجزي الاخوه الافاضل القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، لكن للاسف معظم الناس ما بيعرفوش غير الطبري والقرطبي وابن كثير والجلالين. بنعكس هذه الثقافه لضآلة معرفتنا بالتراث الاسلامي، المسيحيين راخر يعني يعتبروا كأن هي دي فقط التفاسير المعتمدة، بيحبوا يستخدموا هذا المصطلح. يعني رغم ان في ان انا ممكن اقدر اطلع على عشرات التفاسير من اول القرن الثاني والثالث الهجري لغاية مفسرين معاصرين كلهم على منهج اهل السنة والجماعة. فكون ان انت تضيق النطاق اللي انت بتبحث فيه ده بيخسرك علم كتير جدا جدا. واتمنى كنصيحة شخصية ان لو حد اتعلم يعني انه يبحث فعلا في المكتبة الشاملة ويدور في 40 تفسير، ان كثرة المراجع اللي تكون متوفرة ما تكونش مدعاة لان انا اكسل وما افوتش عليهم كلهم. ان الشخص ممكن، وانا شخصيا يعني كنت بقاوم نفسي في هذا، ان انا اكتب الآية ويطلع لي نتيجة البحث مثلا ان هذه الآية وردت في عدد مثلا 60 مرجع 200 مرة، فوانا اقرأ اقوم الاقي مثلا الفايدة اللي انا عايزها في اول مرجعين 3 4 50، فما كملش ان انا افوت على باقي ال 200 نتيجة بحث، رغم ان انا ممكن نتيجة البحث رقم 51 يكون فيها فائدة جديدة وتأمل لم تذكر في النتائج السابقة. قديما كانوا العلماء بيحفوا علشان خاطر يحصلوا على الكتب وعلشان يقروها وعلشان يطلعوا عليها، وكان العلم عزيز. لكن دلوقتي لما المصادر تتوفر والكتب تتوفر وطرق بحث إلكترونية تتوفر، احنا خلاص بنزهد في العلم ما دام متوفرا. لكن لو هو شحيح ومش متوفر، هلحس التراب علشان احصل عليه، واسافر من بلد لبلد والف عليه الدنيا علشان احصل على المعلومة. هو قصاد عينيا بطرف صباعي اناملي اقدر احصل على المعلومة، بتعزز عليها وبنفض لها مهما كده كده موجودة، ما وأكسل إن أنا أقرأ. طيب كان في كذا وسيلة إن أنا كان ممكن أبدأ بيها هذه السلسلة أهل الكتاب في القرآن الكريم، لكن أنا فضلت إن أنا أبدأ من قول الله عز وجل في سورة الحج الآية رقم 17: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والمفروض ان يعني هذه الآية ذكرت في سياق معين هنقراه دلوقتي، لكن انا ليه اهتميت انه يكون البداية من هذه الآية؟ كان ممكن ابتدي السلسلة من التعريف بما هو الكتاب ومن هم اهل الكتاب وهكذا. انا اثرت ان احنا قبل ما نتكلم في مسائل يكون اي مصطلحات احنا هنستخدمها تكون معروفة قبل ما نتكلم في مواضيع معتمدة على هذه المصطلحات. فبالتالي احنا قبل ما نتكلم عن اهل الكتاب وبعدين نقول اهل الكتاب هم اليهود والنصارى، طب ما احنا نتكلم اولا نحدد ايه هي الاديان ويعني ايه نصارى ويهود وهكذا، وبعد كده لما نيجي نقول الاتنين دول بيدخلوا تحت قائمة كذا او تصنيف كذا، يبقى احنا خلاص اي معلومات جديدة مبنية على مصطلحات قديمة نكون احنا عارفينها. ممكن ده يكون بالنسبة لناس تانيين مدخل مش مناسب قوي، الله أعلم، لكن أنا وجدت إن هذا مفيد. السياق اللي مذكور فيه آية سورة الحج الآية رقم 17، يقول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من بداية من ضمن القواعد الأساسية علشان خاطر نقدر نتقصى الفهم الصحيح لهذه الآيات، إن أنا ما أعملش زي ما النصارى بيعملوا في تفسير كثير من النصوص، إن أنا أخلع الآية أو أقتطع الآية من سياقها. دايما في معاني كثيرة جدا بتبان لما تدور على الآية في سياقها، خصوصا لو الآية اللي أنت بتدور على معناها موجود في آيات تانية متشابهة ليها. يعني في آية تانية في سورة البقرة الآية رقم 62، وآية تانية في المائدة 69، الثلاث آيات دول شبه بعض جدا. في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي ما ذكرتش المجوس ولا ذكرت الذين أشركوا. طب إيه السبب؟ وده هنتكلم فيه. وبعدين الترتيب، ان الصابئين في الآية بتاعت سورة الحج دي مذكورة في وسط اليهود والنصارى، لكن في هذه الآية في سورة البقرة الصابئين بعديهم، يعني مذكورة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى بعد كده الصابئين. كل ده له علاقة، علشان يتفهم له علاقة أيضا بالسياق. وإن السياق الثاني، السياق في سورة البقرة بيتكلم عن اليهود وقصة خاصة بسيدنا موسى. كل ده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في نقاطها، بس أنا عاوز أبين إن مهم علشان تفهم الآية ما تخلعهاش من سياقها، تفهمه بحسب السياق. طيب وبعدين الآية الأخرى اللي في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برضو هنا الصابئون جاية برضو ما بين اليهود والنصارى، ولكن جاءت مرفوعة في سياق الظاهر انه كان المفروض ينصب زي اللي في سورة البقرة: الذين هادوا والنصارى والصابئين. هنا رجع تاني مرة تانية بقت ما بين اليهود والنصارى، لكنها جاءت مرفوعة. ده له دلالته، وبرضو تستطيع ان انت تستشفه من خلال السياق. فالمهم انا مش هتكلم في ده دلوقتي، دي نقاط موجودة هنشرحها بالتفصيل، لكن الحاجات دي انت بتقدر تفهمها من خلال السياق. يعني مثلا على سبيل المثال اللي احنا هنتكلم فيه حاليا، موضوع الاديان ستة وهكذا، ان السياق اللي مذكور في سورة الحج تجد كأنه بيتكلم مش على طوائف بعينها، لكن الآيات بتعطي لك دلالة ان بيتكلم على كل المخلوقات. ده بدليل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الآية اللي قبل محل البحث بتتكلم عن الآيات البينات والهداية وهكذا. فكأن من خلال السياق بقدر أفهم إن هذه الآيات البينات لكل العالم، وكأن القرآن الكريم بيذكر لي إن أهل الأرض جميعا كانوا مقسمين في واحد من دول: يا إما من الذين آمنوا، يا إما من الذين هادوا، يا إما من الصابئين، يا إما من النصارى، يا إما من المجوس، يا إما من الذين أشركوا. ده بدلالة باقي الآية، إنه الآية بتتكلم على عموم كل الخلق. ليه بقى المجوس والذين أشركوا ما ذكروش في باقي الآيات؟ ده له علاقة بإن الآيات في سورة البقرة بتتكلم عن أهل الكتاب، الآيات في سورة المائدة أيضا بتتكلم عن أهل الكتاب. المجوس والذين أشركوا دول تم إبعادهم من السياق. طب اشمعنى الصابئين دخلوا معاهم؟ ومين هم الصابئين دول اصلا؟ هنتكلم عنهم بالتفصيل. لكن من ابسط الامور اللي العلماء بيقدروا يستشفوها ان المجوس والذين اشركوا دول ما هماش ضمن اهل الكتاب، وان الصابئين ليهم علاقة باليهود والنصارى بشكل ما. اتفضل. هو يعني كلمة الصابئين دي هل هي ليها بشكل او باخر علاقة بكلمة صبأ؟ له علاقة لغة طبعا، ما فيش مشكلة. ودي برضو قاعدة احنا هنأصلها، ان احنا بنفهم معنى اللفظة على اساس ازاي اتفهمت في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبحسب اللغة وبحسب المصطلحات اللي هم كانوا بيتكلموا بيها. فهي ليها علاقة قطعا ولا شك، وده اللي بيربط علاقة الصابئين باليهود والنصارى. طيب، فأول قاعدة بنقدر نفهمها من آية سورة الحج إن ده التقسيم العام اللي القرآن بيقسمه لكل أهل الأرض، لازم هيبقى واقع تحت قسم من الستة دول: الذين آمنوا، الذين هادوا، صابئين، نصارى، المجوس، الذين أشركوا. دول كده ستة. طيب، هما في عنوان مشهور جدا ذكر في كثير جدا من كتب التفسير، مقولة إن الأديان ستة. الأديان ستة بمعنى إن أي دين، حتى لو ظاهريا ما كانش مثلا بيسمى بالمجوسية، أو ما كانش بيسمى صابئة أو حاجة زي كده، لكن هو في الآخر أصوله هترجع لواحد من الستة دول. فاهمين قصدي؟ يعني المجوسية في الأصل كانت قائمة على مبادئ معينة، اتفرع منها أديان كتير. لا، احنا هنتكلم في الموضوع ده، ان في من هذه الأقسام ممكن يكون منهم زي ما العلماء قالوا من أهل السعادة، وفي من أهل الشقاء. يعني في منهم ممكن يكون منهم إيمانه مظبوط ومنهم إيمانهم باطل، في أقسام منهم كله داخل النار، مفيش منهم سعيد. هنتكلم في الموضوع ده فيما بعد، لكن أنا أقصد كمبادئ الأديان إن أي دين على وجه الأرض لازم هيرجع أصوله لواحد من الستة دول. يعني ده مش معناه إن واحد هيقول لي طب ما في زردشتية القرآن ما ذكروش ليه، رغم إنه كان موجود قبل الميلاد، ولا كان في البدنجانية دي كانت موجودة قبل الميلاد، ليه القرآن ما ذكرهمش؟ إن في الآخر، وده كأنه نوع من أنواع الإعجاز، إن سبحان الله لما تيجي تبص على تفاصيل هذه الفرق التانية ستجد في النهاية طب ما ده أصوله بيرجع للمجوسية، أو أصوله يتحط مع الصابئة، أو في الآخر ده هيرجع للنصارى، أو في الآخر ده هيرجع لليهود، وهكذا. العائلات النصية كده. لا، ليها علاقة بمبادئ دين. يعني مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم مثلا عن المانوية، دي فرقة مسيحية بتقول ان الكون له اصلين او مبدئين، خير وشر، ده تابع للمجوسية. المجوس كان عندهم المبدأ ده، فكأنه قواعد دينية معينة، وفي بقى تفرقوا في تفاصيل تانية، لكن هو في الاخر هيرجع ايه لواحد من الستة دول. تمام. انا اتمنى، انا طبعا وجدت اقتباسات كثيرة جدا وانا بدور في المكتبة الشاملة على تفاسير، لكن حتى لو انا وضعت تحت العنوان الواحد اقتباسات كثيرة جدا، ان لا نمل من قراءتها، زي ما احنا يعني كنا بنقرأ اقتباسات كثيرة في فكرة شاملة او في عقائد مسيحية او غيرها. وقطعا انا ما دمت وضعت اكثر من تفسير، يعني تفاسير كثيرة تحت هذا الباب، يا اما ده منهجي يعني في وضع هذه التفاسير، يا إما المعلومة دي مهمة وأنا بشدد عليها بحيث إن أنا بقول ده اتفق عليها العلماء ومذكورة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، يا إما بيبقى فيه فائدة من يعني معلومة جديدة أو فائدة ذكرها هذا العالم مع إقرار مسألة تانية. يعني مثلا لو يكون في شبهة معينة في الآية، اللي هي زي فكرة ليه جات الصابئون وما جاتش الصابئين، فأنا علشان أوصل للناس فكرة إن الرد على الشبهة دي بالطريقة الفلانية وده أمر مقرر عند علماء المسلمين وثابت، فهم جايب إيه؟ اقتباسات كثيرة. طيب، كويس. فإحنا طبعا هنبدأ بشيخ المفسرين الإمام الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير آية القرآن. ده المفروض إن أنا، بس أنا ما طبعتلكمش الحاجات دي، في ملف أنا حاطط فيه زي ما بيحطوا في آخر كل كتاب المراجع، بس بقى فكرني ابقى اطبعه لكم يا شيخ احمد، انه في كل المراجع اللي انا اقتبستها كاتب عناوينها كامله وكاتب اسم العالم كاملا وهكذا، لان الموضوع ده مهم بالنسبه لي، زي ما بنقدر نعرف كيرلس الاسكندري وتيموثاوس الاول وثيودوروس وديسقورس ومش عارف مين. لا، الاولى ان انا ايه اعرف اعلام العلماء عندي، واعرف كتبهم واعرفوا واعرف كانوا عايشين في انهي قرن وهكذا. طيب، الامام الطبري بينقل عن قتادة أحد التابعين، يقول: وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله إن الذين آمنوا إيه؟ أخبرنا معمر عن قتادة في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. قال الكلام ده احنا هنفصل فيه بعدين، يعني ما فيش مشكلة ان في الاقتباسات الاولى في بعض المعلومات تكون مكررة. بيقول: قال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور. كمعلومة جانبية انا عاوز اوضح ان الصابئون دول غالبا خلاصة القول فيهم كان ان هم المرتدين من الدين الاساسي اللي جه بيه كل الانبياء اللي هم الاسلام. فبالتالي وجدنا ان الصابئين دول ليهم شعائر كثيره مختلفه، يعني هو زي ما يقال لغه في عند العرب اصبأت، مش عارف يعني خرجت من الدين اللي احنا نعرفه وبقى لكش دين معروف ودين جديد، ده المقصود. فبالتالي لما العلماء تكلموا عن الصابئين فصلوا فيهم كلام كتير واصلهم كان ايه، لكن المعنى ان انت لما تجد ان ممكن الصابئين دول كانوا بيعملوا كذا او كانوا بيعملوا كذا او كانوا بيعملوا كذا ما تستغربش. برضو زي المجوس، يعني ممكن تجد ان العلماء ظاهريا في اختلاف، يقول لك دول كانوا بيمارسوا كذا وكانوا بيمارسوا كذا، واحد تاني بيقول لا دول كانوا بيمارسوا كذا وكانوا بيمارسوا كذا. غالبا كانوا بيعملوا كل ده، لكن ده اللي كان معروف عند هذا العالم هذا العالم، فذكروا ان هم كانوا بيعبدوا الملائكة ويصلون للقبلة وكانوا بيقروا في الزبور او في المزامير. ممكن تلاقي عالم تاني كان بيقول دول كانوا بيعبدوا حاجات تانية او بيمارسوا حاجات تانية. ففي النهاية بتقدر تفهم لما نقصل اكتر في مين هم الصابئون، غالبا هم كانوا بيلموا كل هذه الممارسات، وان هم ما كانش ليهم دين محدد، فكان كل واحد على حسب ما هو شايف ايه هي العبادة المظبوطة كان بيعبد. المجوس يعبدون الشمس والقمر والنيران، ده برضو في تفصيل، لكن الثابت عند المجوس ان هم كان في ديانتهم عبادة النار لأسباب معينة هنأصلها فيما بعد. والذين أشركوا يعبدون الأوثان أو اللي هم الوثنين بشكل عام. في الآخر دي الجملة اللي أنا حابب أقولها ووضحها وأصلها: الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. الأصل ده ثابت عند كل علماء المسلمين، والموضوع ده له علاقة، علشان تفهم الكلام ده كويس لازم تفرق. أولا هما الأديان كلهم، يعني أصول الأديان كلها اللي على الأرض ستة، أي دين هيرجع لواحد من الستة دول في أصوله. وبعدين أنا بقسم هذه الأديان هل دي أديان المؤسسين بتوعها أنبياء ولا لأ؟ الأساس ده مهم، يعني مؤسس المجوسية ده، يعني دول كانوا في الأصل أتباع نبي معين وبعد كده انحرفوا ولا دول ما كانش ليهم علاقة بنبي معين؟ ده مهم في تعاملك مع هذا الدين والفهم عنه. في برضو نقطة لازم تفهمها كويس لما تيجي تتكلم عن أي دين تاني، انت بتتكلم عن هذه الأديان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي مهمة. نزل الشاشة شوية نشرحهم عشان يعرف شو كده. انت شايف يا علامة موضوع ان الدين ده جاء نتيجة انحراف اتباع نبي معين، ده مهم فيما بعد لما نيجي نتكلم عن اهل الكتاب وحاجات زي كده. وبشكل عام لما اجي اتكلم عن هذه الاديان قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من ليس مسلما فهو كافر. خلص الكلام على كده. سواء هو كان بيسمى دينه نصراني او كان من النصارى او كان من الذين هادوا اللي هم اليهود، ولا كان من المجوس، ولا كان من الصابئة، ولا كان من الذين اشركوا. بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خط فاصل. سواء وصلت له الدعوة ولا ما وصلتوش هو حكمه ان هو كافر. حسابه يوم القيامة ده هنفصل فيه بعدين، ان يعني العلماء قالوا اللي ما ان في قاعدة ان ربنا ما بيعذبش غير اللي وصلت له رسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن انا اقصد في تسمية اهل الاديان التانية دي كافر ولا لا. بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ان انا اقول النصراني ده مؤمن، ده يتقال عنه كافر ودينه نابع عن انحرافات معينة سببها الشيطان. ده اصل، وده ما فيهوش يعني تطرف ولا بتاع. دي عقيدتنا ان هو دين واحد بس اللي الهي وسليم ومظبوط اللي هو الاسلام. كل الاديان التانية كفر وضلال وانحرافات عن المنهج السليم، وسبب هذه الانحرافات الشيطان. طب امال قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ايه بقى اتعامل معهم ازاي؟ ان ممكن يكون بعض اتباع هذه الاديان اللي احنا نفصل فيهم، ممكن يكون في منهم ناس على منهج صحيح رغم تسميتهم ان هم نصارى، او ناس كانوا على منهج صحيح رغم تسميتهم ان هم يهود، وممكن يكونوا من اهل السعادة يعني هيدخلوا الجنة. كانوا ان هذه الاديان تابعة لنبي من الانبياء، ورغم ان تم تسمية هؤلاء الاتباع فيما بعد باسم معين نصارى او يهود، الا انهم ما زالوا على المنهج السليم اللي جه به النبي ده، فيبقى هم من اهل السعادة ويدخلوا الجنة بشرط ان يكونوا قبل البعثة. ايه ده كلامنا عنهم قبل البعثة، لان خلاص هو مش هيرتبط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيرتبط بالنبي اللي قبله. فهو مثلا مرتبط بنبي الله عيسى عليه السلام، يبقى هو يحسب على نبيه هو. لكن خلاص احنا مدام وصلنا للمرحلة التاريخية ان جه نبي جديد، وهذا النبي رسالته للعالمين، فبالتالي بقى شرط على كل الناس علشان يدخلوا الجنة ان هم يؤمنوا بهذا النبي. اتفضل يا مولانا. طب يهودي بعد بعثة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ده برضه هنتكلم فيه، وان يعني المسألة كل شوية لما هنيجي نرتب الأديان تاريخيا ستجد ان خلاص يعني ما ينفعش يبقى يهودي، ده لازم يبقى وهكذا. يعني زي ما احنا بنقول ان خلاص الاسلام جه ما ينفعش افضل نصراني، لازم ابقى مسلم وهكذا. بس ده علاقة ليه علاقة بترتيب الاديان تاريخيا ونسبتها لانهي انبياء وهكذا، هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن الفكرة دي مهمة، ان انا كمسلم عايش دلوقتي مع يهود ونصارى ومجوس ووثنيين، ما ينفعش اقول ده مش كافر ما دام هو لا ينتسب الى الاسلام ودينه مش الاسلام، يبقى هو كافر. طبعا انا قلت المشكلة اللي احنا فيها الاعلام اللي بيقول، يجي واحد زي خير رمضان في برنامج ممكن ويقول لك ده انت بتكفرني، ما دام انا كافر يبقى انت تعمل ايه، لازم اتقتل. هو فاهم كده في دماغه ان لازم الكافر ده هنركب الجمال ونشد السيوف وهنجري وراهم نموتهم. ما هو ده دي الصورة الاعلامية. ان اذا احمد حلمي قلت كلام ده قبل كده، يقول لك الكفار خلصوا من زمان، على اساس ان صورة الكفار هو المسلمين بيغزوا الكفار، ماتوا خلاص كلهم واتمحوا، ما بقاش في كفار على وجه الارض، كلنا مؤمنين وكلنا حلوين. ده غلط. كون ان انا بقول انت كافر مفيش مشكلة. الإسلام بيتعامل مع الكفار وبيتعايش معهم، وفي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة هنتكلم عنها في القسم الخاص بمعاملة الدين الفلاني ده اللي أنا بحكم عليه بأنه كافر. في برضو مسألة هامة جدا، المسلم لازم يكون عنده عقيدة راسخة، ما يقولش هو أنا هكفر النصراني ما الله أعلم يمكن يكون صح، ده معناه أن أنا ما عنديش عقيدة، انا مفيش ايمان في قلبي بيقول لي ان انا فعلا على حق والتاني على باطل، انا كده ما اعرفش انا ايه اصلا، ما دام انا بقول انا مش قادر احكم على غيري من خلال معتقدات واضحه ومعروفه، يبقى انا ما عنديش معتقد انا عارفه ولا عارف هو معتقده ايه، فبالتالي الدنيا رز بلبن، احنا الاثنين مع بعض في طبق واحد، ده المعنى. لكن المواضيع دي انا بالنسبه لي هامه جدا، لان انا بلاقي الامر ده موجود في الاعلام، الامر ده منتشر من الناس، انا ما اقدرش اقول ان النصراني كافر، لا، اي شخص غير منتسب للاسلام فهو كافر، هو تابع لدين منحرف عن الصراط المستقيم اللي جاء به جميع الانبياء، وسبب هذا الانحراف الشيطان. هو دين واحد بس اللي مظبوط، اللي هو دين الذين آمنوا، دول اللي هم الإسلام يعني اللي جاء به جميع الأنبياء، وده له فصل لوحده هيبقى كبير جدا، بيان ان كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وان كل الأنبياء عقيدتهم واحدة من البداية وإلى النهاية، والإسلام العام والإسلام الخاص الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده بيطلق على العقيدة وده بيطلق على العقيدة مع الشريعة وهكذا، الموضوع ده كبير يعني. لكن هنا المقصود دين الرحمن، الإسلام المقصود به كعقيدة في الله عز وجل وهكذا. باقي الأديان التانية عقيدتها في الله فيها انحراف، فبالتالي هم يحكم عليهم بالكفر للأسف الشديد. طيب يبقى هنا قرينا الصابئون ده قوم يعبدون الملائكة، المجوس يعبدون النيران، الشمس، الذين أشركوا دول وثنيين، وفي النهاية المجمل الأديان ستة، خمسة للشيطان واحد للرحمن. الأديان دول اللي هم الإسلام، اليهودية، الإسلام اللي هم الذين آمنوا، اليهودية الذين هادوا، الصابئين اللي هي الصابئة، النصارى اللي هي النصرانية، المجوس، المجوسية، الذين أشركوا، الوثنية بشكل عام، يعني بيعبدوا حجر، بيعبدوا صنم، بيعبدوا مش عارف مين كده يعني، زي كفار قريش كده، دول بيتقال عنهم الذين أشركوا. برضو مهم، ودي معلومة احنا هنأصلها، ان في مصطلحات معينة في القرآن، يعني ايه؟ يعني ممكن يقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، يبقى اهل الكتاب مش مشركين، مادام قال اهل كتاب ومشركين، لا، ده في اسلوب معين القرآن بيقصد اشخاص معينين كانوا عايشين على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيسميهم مشركين، في ناس تانين بيسميهم اهل الكتاب، وما فيش مانع ان انا فيما بعد لما ادور عن اهل الكتاب هلاقيهم ان هم اتقال عنهم ان هم مشركين وكفار. فلازم افهم ان هنا المصطلح الذين اشركوا ده مش معناه ان الباقي ما اشركش، لكن دي تسمية المقصود بيها اهل ملة معينة، الباقيين اتسموا باسامي تانية لما هنيجي نفصل في دينهم هنلاقيهم وقعوا ايضا في شرك وكفر. تمام؟ لان في ناس كتير بتحاول تستقرئ ايات على فهمها وتقول ادي القرآن فصله ما بين المشركين وما بين النصارى، او ما بين المشركين وما بين اليهود، زي الآية اللي بتقول ولتجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، في الآية اللي قبليها اللي هو ايه، ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، فيقول لك اليهود والذين أشركوا، بعد شوية يقوم ذكر النصارى، يبقى احنا ايه مش من الذين أشركوا، هو مش فاهم ان ده مصطلح بيقصد ناس معينين اللي هم كفار قريش، واليهود دول مقصود بيهم طائفة تانية، والنصارى دول مقصود بيهم أتباع دين تاني. لما نيجي بقى نبص على تفاصيل القرآن عن هذا الدين هنلاقي برضو ان هو بيوصفهم بحاجة تانية، مفيش مشكلة. طيب تفسير السمرقندي بحر العلوم، الجزء الثاني صفحة رقم 452 بيقول برضو المجوس عبدة النيران ده اللي كان مشتهر عنهم قوي بيعبدوا النار، بغض النظر هم كانوا بيعبدوا النار فعلا ولا دي كانت رمزية لحاجة معينة عندهم، هنفهم الموضوع ده بعدين. والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان وثنيين. وبعدين بينقل العبارة المشهورة والأديان ستة، والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان. هنا بيقول إن الله يفصل بينهم، يعني حاجة موحدة الأديان ستة صباح الخير. أيوة ما أنا بقول دي قاعدة يا عزيز، قاعدة إن كل أهل الأرض بينتسبوا لواحد من الستة دول، واحد منهم بس اللي مظبوط والباقي كله من الشيطان. طيب إن الله يفصل بينهم يعني يقضي ويحكم بينهم. في تفاسير كثيرة هنبقى يعني نتمعن فيها في موضوع إن الله يفصل بينهم، بس أنا عايزك بقلم ماركر أو حاجة زي كده أو تلخص أنت بنفسك في الصفحة البيضة كأقوال مختلفة في موضوع إن الله يفصل بينهم، إيه طرق الفصل دي؟ في من طرق الفصل هنا بيقول يقضي ويحكم بينهم. بعض العلماء قالوا يعني إيه يقضي ويحكم بينهم؟ يعني في خلافات ما بينهم وبين بعض، الله عز وجل هيفصل ما بينهم في هذه الخلافات وهيوضح مين فيهم اللي إيه؟ الصح ومين فيهم الغلط. زي مثلا ايه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دول انطباط ولا انطباط ايه؟ يعني ان الله يفصل بينهم دي ليها اكثر من معنى. انت تكتب عندك من المعاني اهو اللي احنا قرأناها، القضاء بقى القضاء والحكم بين والحكم بين هذه الاديان، ان في صراعات ما بينهم وخلافات وهكذا، فربنا هيوضح مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. طيب فهو بيقول ان الله يفصل بينهم يعني يقضي ويحكم بينهم يوم القيامة بين هذه الأديان الست. طيب كويس قوي، انا مش هقول كل المعاني ورا بعض، لا انت تمشي تلخص معايا واحدة واحدة. طيب تفسير القرطبي الآية الجزء ال 12 صفحات 22-23 بيقول قوله تعالى إن الذين آمنوا، برضو عاوزك تكتب على جنب سيب مسافة كده وتكتب الذين آمنوا دول المقصود بهم إيه، لأن ده مهم. في بعض العلماء قالوا كذا، بعض العلماء قالوا كذا، بعض العلماء قالوا كذا. في النهاية هنلاقي أن غالبا كل هذه الأقوال تتفق وتمشي مع بعض، عشان في بعض الناس بيتخيلوا ان الاختلاف الظاهر ما بين الاقوال اللي العلماء بيوردوها في القرآن ده معناه يبقى احنا كده يا جماعة مش هنقدر عمرنا نفهم القرآن ده قصده ايه، يبقى سيبوكم بقى من القرآن وتعالوا احنا نكتب لنفسنا دستور ولا نكتب لنفسنا احنا قوانين وسيبوكم بقى من الخلاف. ده معنى بيحاول يوجهه الاعلام لما بنيجي نقول لهم احنا نحكم بكتاب الله ولا نحكم بالشريعه الاسلاميه، يقول لك لا ده الشريعه ده فيه اقوال كتيره واختلافات، فاحنا هناخد بنهي قول ننفض لده كله، ده مغزى بقى الكلام واللي هيحصل في الاخر اللي هو عاوزه يحصل، نكتب لنفسنا احنا قوانين ما نختلفش عليها ونسيبك بقى من الحاجات اللي احنا مختلفين عليها دي. فانا بحب اقول وده عن تجربه ان كثيرا لما بتجد ان ممكن العالم يقول كذا والعالم يقول كذا ظاهر الكلام ده قال حاجة وده قال حاجة تانية، لكن لما تفهم الموضوع بصورة مجملة بتلاقي ان كل هذه المعاني ماشية في نفس الطريق، فبالتالي هما بيكملوا بعض والمعاني كلها مظبوطة رغم ان انت شايف ظاهرين ان ده قال حاجة وده قال حاجة. هنا بيقول أي بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو عاوز يقول إن الذين آمنوا دول هم المسلمين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. هنلاقي إن في ناس تانية هتقول لا دول المسلمين أتباع موسى عليه السلام أو المسلمين أتباع عيسى عليه السلام، يبقى في النهاية هتتلخص إن المقصود بالذين آمنوا أي أصحاب الإيمان الصحيح السليم بغض النظر هم أتباع أنهي نبي، لأن كلهم جاءوا إيه بنفس الإيمان وبنفس العقيدة. لكن ده له علاقة بأن أنت تفهم باقي الآية، يبقى كده إن الذين هادوا يبقى دول كلهم وحشين والنصارى كلهم وحشين لان انا حصرت كل اتباع الانبياء فانهي جزء الذين امنوا. فاهم ازاي الموضوع ده؟ انا هفصل فيه ويعني ربنا يلهمني الصواب من خلال قراءة كل هذه التفاسير. لكن الواحد بيحس بسعادة لما يجد ان الامور بتتضح وبيفهم والموضوع ماشي مظبوط. فهي اول قول في الذين امنوا يعني اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الذين هادوا اليهود. طبعا في القرآن الكريم بيذكر الذين هادوا وقالت اليهود. يعني القرآن بيذكر لفظة الذين هادوا بيذكر لفظ اليهود. المقصد واحد أتباع اليهودية. يعني هنا الإمام القرطبي بيستخدم تعبير جميل جدا بيقول إيه؟ وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام. يعني هم حقيقة ما هماش أتباعوا على منهجه لكن هم بينسبوا نفسهم مين؟ لموسى. طيب كويس قوي. دي نقطة مهمة من خلال فهمنا القرآن بيقول إيه عن اليهود. ممتاز. طيب هم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام. بعدين الصابئين هنا بيقول هم قوم يعبدون النجوم. برضو نفس هنا قال النجوم. المرة اللي فاتت قال الملائكة. اكتبها وانت بتتكلم عن الصابئين كده اكتب الصابئين يعبدون النجوم يعبدون الملائكة. جمع الأقوال دي وبعدين نحاول نشوف الموضوع يمشي مع بعضه ولا أصلا عبادة الملائكة ليها علاقة بعبادة النجوم او هم كانوا بيرمزوا ان النجوم دي الملائكة او الكائنات السماوية او حاجة زي كده. المواضيع هتتضح عندك اكتر. فاهم ازاي؟ احنا بنقول عن المجوس مثلا قوم يعبدون النار. هم كانوا بيعبدوا النار كنار كمخلوق كده ولا ده كان رمز لحاجة تانية؟ برضو النجوم والملائكة ممكن النجوم ده رمز لحاجة تانية بيعبدوها وهكذا. طيب النصارى برضو زي ما قال عن اليهود منتسبين لملة موسى. النصارى بقى هم المنتسبون إلى ملة عيسى. يعني هم بينسبوا نفسهم لعيسى عليه السلام. طيب المجوس دول هم عبدة النيران القائلين. دي نقطة مهمة. أن للعالم أصلين نور وظلمة. اعمل برضو تقسيم كده عندك المجوس. يبقى هنا اول نقطة عبدة النيران. تاني نقطة ان هم ايه بيقولوا ان للعالم اصلين نور وظلمة. نور وظلمة وفكرة الثنائية. اي عقيدة بعد كده هتطلع تقول بالثنائية سواء منتسبة لملة نصرانية ولا منتسبة لملة مش عارف ايه اصلها ايه المجوسية. كويس قوي. هنا بيقول وقيل المجوس في الاصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات والميم والنون يتعاقبان. يعني هم في الاصل كان بيتقال عنهم النجوس وتم استبدال النون بميم فبقى اسمهم المجوس. هنشوف ان هنتكلم فيما بعد هل المجوس فعلا كان من ضمن طقوسهم ان هم بيستخدموا نجاسات او لا. بس انا شايف ان دي يعني نقطة جانبية. احنا مش مهم قوي بالنسبة لنا نتطرق لتفاصيل دينهم لان في الاخر مجمع ما بيننا وما بين اليهود وما بين النصارى دول كفر اصلا. بس انا هركز على النقاط اللي اديان اثرت على اديان. فاهم قصدي؟ يعني لو النصرانية مثلا تأثرت بعقائد مجوسية أو حاجة زي كده. طيب والذين أشركوا في الآخر دول إيه؟ هم العرب عبدة الأوثان. العرب عبدة الأوثان. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. قال لك أي يقضي ويحكموا. فللكافرين النار وللمؤمنين الجنة. فهو في الآخر بحسب استقراءك للكلام يعني احنا هنشوف هل يعني هو تكلم عن اليهود هم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام، هل ممكن يكون فيهم ناس مظبوطين فعلا ومشوا فعلا على اللي قاله موسى عليه السلام فيبقى في منهم هيدخل الجنة؟ وأيضا النصارى المنتسبون إلى ملة عيسى، هل كان في منهم فضلوا فعلا على اللي قاله عيسى عليه السلام ففي منهم هيدخل الجنة؟ والذين آمنوا دول كده إيه من الناس اللي هيدخلوا الجنة؟ يعني أنا أقصد إن في بعض العلماء بحسب فهمهم لمين هم الستة دول قالوا لا ده هو الذين آمنوا دول ده اللي بيجمع كل المؤمنين، هم دول بس اللي هيدخلوا الجنة، منتسبين لليهودية والنصرانية والصابئة والمجوس دول، والذين أشركوا دول كلهم هيدخلوا النار. في علماء تانيين لا فصلوا أكتر إن ممكن يكون من الذين هادوا في منهم يدخل الجنة بحسب برضو ترتيب التاريخ وهكذا، وممكن يكون من النصارى ناس هيدخلوا الجنة وهكذا. المهم إن هو بيضيف تعليقا على القضاء والحكم إنه هيكون إزاي، إن الكافر هيدخل النار والمؤمن هيدخل الجنة، هذه هي طريقة الفصل، يعني هيفصل ما بينهم، المؤمن هيدخل الجنة الكافر هيدخل النار، ده كده الفصل. كتاب فتح القدير للشوكاني الجزء الثالث أو المجلد الثالث صفحة رقم 523 بيقول قوله إن الذين آمنوا أي بالله وبرسوله أو بما ذكر من الآيات البينات. إيه اللي بما ذكر من الآيات البينات؟ تطلع فوق تقرأ السياق، لأن الآية اللي قبلها بتقول إيه وكذلك أنزلناه، اللي هو يبقى المقصود إيه القرآن، وكذلك أنزلناه آيات بينات وإن الله يهدي من يريد وأن الله يهدي من يريد. فهو ده له علاقة، السياق هيحدد لي يبقى الذين آمنوا دول مين، اللي آمنوا بالقرآن يبقى دول أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الباقي كلهم ما آمنوش يبقى دول هيدخلوا كلهم إيه النار، فاهم؟ طيب فهو يبقى المقصود هنا إن أو بما ذكر من الآيات البينات، يعني المقصود القرآن الكريم بحسب سياق الآية. الذين هادوا برضو هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى، والصابئين قوم يعبدون النجوم، وقيل هم من جنس النصارى. الموضوع ده ما بين قوسين كده، إن كان في خلاف مبني على مسألة فقهية معينة، المجوس دول داخلين في أهل الكتاب ولا مش داخلين، وبعدين لو دخلناهم في أهل الكتاب ده مبني على إيه؟ هل ممكن بعض العلماء قالوا إن المجوس دول من جنس النصارى علشان كان في أيام العرب طائفة نصرانية شبيهة جدا بالمجوسية، وواحد اسمه ماني راح يعيش في جزيرة العرب وكان أفكاره أصلها المجوسية، فافتكروا إن المجوسية دي طائفة من طائف النصارى؟ الموضوع ده يعني فهم الطوائف دي، القرآن الكريم مش بيتكلم عن ناس معشوش على الأرض، احنا نقدر نتقصى تاريخيا ونبحث ونشوف هم مين المجوس ومين النصارى وهكذا، ونفهم قول العالم ده ممكن يكون جه منين، وان احنا بنقولش لا ده غلط وش كده، لا لازم نتدبر ويكون عندنا سعة علم واطلاع، بحيث ان ممكن واحد يقول دول قوم هم من جنس النصارى، لا الشوكاني غلط ده غلطان، بس هو ما فهمش على اي اساس ربط المجوس بالنصارى، لا ان كان في طائفة من النصارى زي غنوصيين او غيرهم كان كثير من عقائدهم مستقى من المجوسية، فبالتالي هو فهم يبقى المجوسية دي تابعة للنصرانية، فما غلطش كده على طول. ده امر مهم ان الواحد يكون عنده ثقة بعلمائه وما يفتكرش نفسه ارى كلمتين من هنا ومن هنا يبقى انا خلاص عندي القدرة ان انا احكم عليهم واقول لا ده ما كانش فاهم في الاديان. في مثلا بعض العلماء لما تكلموا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، في كثير من العلماء قالوا التلاتة دول الاب والابن ومريم، ده العلماء دول ما كانوش فاهمين مسيحية، ما كانوش مطلعين. لا ده غلط. كان في طوائف معينة هم فهموا الآية دي على أساس اللي هم كانوا شايفينهم من دول في عصرهم، فراحوا قايلين. لكن ما ينفعش اقول لا ده ده ده غلطان، ده ما فهمش الآية مظبوط. ما دام يعني الفهم اللي هو قاله اقدر الاقي له تطبيق في الواقع، وان ده موجود وفي نصارى بيتقال عنهم او ممكن نرجع لهم لاصل المجوس او العكس او ايا كان، او التفسير ثالث ثلاثة ده يمشي مع واقع كان موجود عند طائفة من طوائف النصارى او حاجة زي كده، يبقى انا ما غلطش العالم. كون ان هو ما كانش يعني ما ادركش كل العقائد اللي ممكن تتحط تحت الآية دي، ده مش معناه ان هو غلطان. تمام؟ فانا بحب دايما بقول يكون في ثقة، ثقة في العلماء اللي احنا بنقرا لهم، وما نتسرعش في الحكم. طيب هنا بيقول وقال هم من جنس النصارى وليس ذلك بالصحيح، بل هم فرقة معروفة. لان هو بيقول التعليق ده ليه؟ ليه بيقول هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح؟ لان هو يعرف ان في مفسرين تانيين قالوا الكلام ده. لكن هنا المقصود ان ليس بصحيح هنا بمعنى ان المجوسية كأصل ما هياش تابعة للنصرانية، لكن ممكن العلماء ايه؟ شيء مستقل بذاته. اه ده كان موجود قبل النصرانية اصلا قبل الميلاد، لكن انا بقول ان ممكن هذا الربط يكون تابع لان كان في طائف مسيحية فعلا قريبة جدا من المجوسية. ايه؟ اسف. لا ماشي ماشي. انا غلط. لا انا قطعا انا قرات كلام بينسب نفس الفكره، يعني ان المجوس فرقه من النصارى وكده، يعني انا اتلخبطت. هو هنا سياق الكلام انه بيتكلم عن الصابئين وبيقول هم جنس من جنس النصارى وليس بذلك. برضو الموضوع له علاقه بنفس الكلام، ان هم وجدوا ان في من الصابئين بيقروا المزامير، فهم افتكروهم ايه؟ من تبعهم يعني، او فرقه منهم او حاجه زي كده. يعني الشرح اللي احنا كنا بنشرحه في الدقيقتين ثلاثه اللي فاتوا دول ما كانش على المجوس، هو كان على لا هو متفق مع يمشي مع الاثنين، يمشي مع الاثنين ويمشي، انا اقصد ويمشي في امثله تانية في ايات تانية كمان، زي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ان اقصد ان هو يكون فاهم الآية ويقول تفسير معين، فممكن يكون له وجه من الصحة. طيب هنا بيقول بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء. الموضوع ده احنا برضو هنتكلم فيه، لكن المقصود ان الصابئة كدين، لا المقصود ليس الى مله، لا ترجع الى مله من الملل المنتسبه الى الانبياء، يعني اصلها مش بيرجع لنبي معين ودعوه وهم بعد كده انحرف، مش زي النصارى بيرجعوا في الاخر لسيدنا المسيح عليه السلام، او اليهود بيرجعوا لسيدنا موسى. لا دول ليهم ظروف تانيين، ما بينتسبوش لنبي معين من الانبياء او كده. هو المستفاد من العباره دي ان هو عاوز يقولك ان الصابئين دول مفيش منهم زي ما ممكن يتقال عن اليهود او النصارى ناس فضلوا على المنهج الصحيح بتاع النبي اللي هم كانوا منتسبين له، وناس تانين انحرفت، فممكن يكون من الصابئة ناس هتدخل الجنة وناس هتدخل النار. لا دول هم كلهم منحرفين وما بينتسبوش لمنهج صحيح، يعني هم غالبا فعلا الصابئة دول كانوا القوم اللي بعث فيهم إبراهيم عليه السلام واللي هو ناظرهم وهكذا، فهم يعني كانوا منحرفين من زمان جدا، فلذلك ده المقصود ان هم مش منتسبين لنبي من الأنبياء، وان بعث فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام علشان يردهم للحق. في منهم بقى اللي تابع ملة إبراهيم، فده ما خلاص ما بقاش بيتسلى، ما بيتسماش صابئة بقى خلاص. التانيين بقى الصابئة فضلوا على اللي هم عليه، فبالتالي المقصود ان الصابئة دول مفيش منهم ممكن واحد يكون تابع لمنهج النبي اللي هو كان عليه، لان هم مش اتباع او مش منتسبين لنبي معين. ده المقصود يعني. المجوس كده برضه. والمجوس كده برضه. طيب. بعدين بيقول النصارى هم المنتسبون الى ملة عيسى عليه السلام، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلم. كويس، احنا كده لغاية دلوقتي المجوس الكلام عنهم حددناه، بيعبدوا النار وللعالم أصلين، والصابئين في قالوا بيعبدوا النجوم، في قالوا بيعبدوا الملائكة وبيصلوا للقبلة وبيقروا الزبور، بس كان النقاط دي تكون في دماغنا يعني. أصحاب الديانة دي لا، ما هم الفكرة بقى ان سيدنا داود عليه السلام ده اصلا نبي تابع لرسول اللي هو موسى عليه السلام، فهم بالتالي بيدخل ضمنيا اللي هم الذين هادوا اليهود وكده. ايه؟ يعني قال الله عز وجل فعززنا بسالك وقال وانا اليكم محسنون. سالك هنا اللي هو سيدنا داود. مش شرط، ممكن يكون كذا نبي يبعث في ذل عشان يدعي موقف النبي اللي قبل. مش شرط يكون عادي، ممكن يكون كذا نبي. عادي ممكن يبعث بكتاب عادي. في فاحنا هنفصل ان في ايات بتتكلم، في انبياء بيؤتوا كتاب منير، في انبياء بيؤتوا بزبر اي كتب صغيره، كتب مش كبيره فيها شرائع واحكام، فبالتالي بيكون تابع ايه للرسول اللي قبله اللي بعث بالكتاب المنير. فاهم ازاي؟ طيب، الكتاب ده تراث أبي الحسن الحراني المراكشي، ده كتاب جيد جدا يعني، مجمع تراثه في التفسير وكده في مجلد واحد، صفحة رقم 129. بيقول كان بيتكلم هنا، أنا رصصهم ورا بعض. هو بيقول الدين الأول خلاص ده متفق عليه، يا إما هم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا إما هم أتباع الأنبياء اللي على الإسلام اللي بعث بها هؤلاء الأنبياء. طيب هنا بقى بيقول الدين الثاني، هو ماشي واحدة واحدة. وأما الدين الثاني فهو دين الذين هادوا. خلي بالك بقى هنا بيقول إيه، الذين منهم، يعني أنت لو تتبعت الآيات القرآنية ستجد إن في أوصاف، في منهم حلو في منهم وحش. فبيقول الذين منهم، قال الله عز وجل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والذين ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا، يعني بينقوا ما بيتبعوا اللي على مزاجهم. وفي منهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. احنا نفصل في الآيات دي في سياقها في المواضيع اللي هي تابعة ليها. يعني هو عاوز يقول الآيات دي بتتكلم عن اليهود، يعني الذين هادوا، والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، والذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والذين يأكلون الربا وقد نهوا عنه، والذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء أهل الدين الثاني. القصة احنا نفهم واحنا ماشيين، خصوصية لليهود بس اللي هو يكتبون كتاب أيديهم، خصوصية لا لا مش خصوصية، لكن انا قلت كتير قبل كده ان اصلا المسيح عليه السلام بعث في بني اسرائيل، هم يهود اصلا، فبالتالي يعني اللي بيتقال عن اليهود بيمشي على الاثنين. طيب هنا بيقول برضو تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي، صفحة رقم 129. وأما الدين الثالث فدين الذين قالوا إنا نصارى، الذين منهم الذين ضلوا عن سواء السبيل، الذين غلوا في دينهم وقالوا على الله غير الحق واتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب النصارى بيذكر هذه الآيات بتتكلم عن النصارى. يعني الدين الرابع بيتكلم بقى عن الصابئة. وأما الدين الرابع فدين الصابئة الذين منهم متألهوا النجوم، يعني بيعبدوا النجوم، يعني عباد الشمس والقمر والكواكب ومغيروهم. يعني الموضوع ده مغيروهم وكده في بعض الاحيان يعني ما اقدرش استشف قوي ايه المقصود، لكن كأن المقصود حاجة ليها علاقة بالتنجيم، وان هم كانوا بيعتقدوا ان مواقع النجوم والكواكب ده له تأثير على اهل الارض، وفاهم انت ازاي، وقراية الكف والكلام ده، فكان له علاقة بالصابئة. هم كانوا بيعتقدوا ظهور نجوم معينة ده خير، نجوم معينة معناها شر، في مواسم معينة بيظهر ايه بيحصل ايه، فبيعتقد ان حركة النجوم والكواكب والكلام ده له تأثير على الناس اللي عايشين على الارض. بيقول هم بالترتيب اول من عبد محسوسا سماويا، يعني اول ناس يعبدوا حاجة كائنات سماوية او حاجات زي كده. واما الدين الخامس فدين المجوس الثانوية. ثانوية يعني له الهين او مصدرين او الكون ده فيه اثنين بيتحكموا فيه وهكذا. الذين جعلوا الهين نورا وظلمة وعبدوا محسوسا آفاقيا. موضوع عبدوا محسوسا آفاقيا دي انا حاولت افهم ايه المقصود بآفاقيا دي، وحاولت ادور عليها ما قدرتش افهم بالظبط ايه المقصود، لكن هو غالبا من خلال رصه للاديان هو عاوز يقول في ناس محسوسا آفاقيا، يعني المقصود بيه حاجة ملوش جسم معين او ملوش هيئة معينة لكنه محسوس زي نور او نار او حاجة زي كده. لا مش حاولت ادور، لكن غالبا هو ده المقصود. يعني هو بيصنف بيقول ناس عبدوا حاجات في السماء، ناس عبدوا حاجات على الارض، بس هو بيقسمهم حاجات ليها اشكال واصنام دول الذين اشركوا، في حاجات روحانيات او نور او حاجات كده مش بيقدر يرسم لها شكل يعني. طيب لان هو في كثير من العلماء لما جم يتكلموا الفرق ما بين الصابئه والمجوس والذين اشركوا في عبادتهم، ان الصابئه والمجوس ما كانوش بيعبدوا اصنام، يعني ما كانوش عندهم تماثيل وحاجات ويسجدوا لها، لكن الذين اشركوا كان عندهم القصه دي. امال المجوس كانوا بيعبروا عن الههم ازاي؟ بحاجات كده نور ونار وحاجات مش اجسام معينه. والمصابئة كان بيعبروا عن إلههم إزاي؟ نجوم أو كائنات سماوية وحاجات زي كده. ممكن تكون جاية من الأخرق والأخرق معناها الأعلى يعني. ما علينا ما علينا. طيب وأما الدين السادس فدين الذين أشركوا وهم الذين عبدوا محسوسا أرضيا غير مصور، دول الوثنية، أو مصور وهم الصنمية. إيه المقصود وثنية صنمية؟ يعني الموضوع ده بيفكرني بقصة مذكورة عن بولس، ان هو في اعمال الرسل كان ماشي في مدينة اسمها، كان في اثينا تقريبا، فدخل على معبد لقى فيه هيكل، بس هم مش عاملين شيء مصور معين او تمثال او انسان او حاجة زي كده، حاطين مذبح وطقوس وكاتبين عليه اسم وحاجة زي كده وبيعبدوا. فبيعبدوا ايه بالظبط؟ الاله اللي هم بيعبدوه عاملين له مقام كده او حاجة معينة حاجة زي كده، لكن مش عاملين له تمثال او صورة معينة او حاجة زي كده. فده يعني دول وثنية. هنا بيقول الصنمية دول اللي هم ايه، شكل معين، انسان، حيوان، مش عارف مين، شكل تقدر تعرف الشكل ده بتاع ايه يعني. المهم ان هم في الاخر بيجمع الذين اشركوا دول في مجموعة الوثنين وطقوس معينة ليها علاقة بمذابح ومقامات معينة وحاجات زي كده، يعني حاجة معينة بيحطها قصاده كده ويعبد. وثن يعني صنم؟ لا، هو بيفرق بيقول الوثن ده اللي بيعبد شيء ملوش صورة مخلوق معين، مجسم في حاجة. اه مجسم ولا مجسد في حاجة. اه الصنمية دي هي اللي يعني شخص او حيوان او كذا عامل له تمثال يعني الوثنيين مش تمثيل. في يعني الموضوع له يعني تفصيل اكتر في اللغة، لكن هو عاوز يفرق يعني ما بين ناس حاطين قصادهم تمثال معين لشكل معين فيقول لك دول لا دول ما يتقالش عنها وثنية يتقال عنها صنمية، لكن هو بيتقال بشكل عام كله وثنيين يعني. انا ممكن اقول مثلا غير مصور ديت اللي هي ما تكونش في صورة حية يعني، الناس زي الاشجار او الحاجات دي ممكن تكون غالبا. اصل الموضوع برضو له سياق في ان انت تدور وتشوف الوصف ده كان بينطبق على حد بيعبد زمان قبل كده ولا ما كانش بيعبد، فكان في فعلا ناس عندهم مذابح معينين وعامل هيكل معين، بس الهيكل ده ما فيهوش تمثال لحاجة معينة. وايه الاله اللي انتوا بتعبدوه ده؟ الله ده احنا مقام ومسمين اسم معين لكن ما مش ملوش تمثال او ما بيتصورش في شكل معين. ناس تانيين زي كفار قريش كده لا ده بكم تبيع هذا الاله وتبص عليه ده شكله حلو، والله ده مش عارف سره من الدنانير ده ما يستاهلش اكتر من 5 مش ويفاصل وهكذا. طيب ده تفاصيل يعني مفيد تعرفها لكن قد كده في الحوار مش مفيد قوي. طيب الدين السابع ده يعني ده تفصيل زائد من عنده، وانا ارى ان هي فيها فائدة انه هو بيقول السابع دول إيه، ان الله سبحانه وتعالى جعل السابع ابدا جامعا لسته خيرا كانت او شرا، يعني له علاقة بفهمه بالعدد 7 يعني زي 7 مثاني او حاجات زي كده. لكن في الاخر الكلام منطقي، فبيقول الدين السابع هو دين المنافقين اللي هو ظاهرا تابع لواحد ظاهرا مع الذين امنوا وباطنا مع واحد من الست واحد من الخمسة اسم. فهو يعني هو بيظهر ان هو من الذين امنوا لكن هو بيبطن في داخلي متفق مع واحد من الست. وهو سماهم ان هم دين لوحده. هنا ده بيعتبر ان ده ان النفاق ده يعتبر صورة دين. عشان كده سماه الدين السابع. ده يعني انا بحسب اطلاعي هو الوحيد اللي خلاهم 7 بالمنافقين، ان دول شكل غير الستة بيبقى ظاهرا مع الاولان الذين امنوا لكن باطنا بيبقى مع واحد من الخمسة التانيين. فانا بيقول الذين ظاهرهم مع الذين امنوا وباطنهم مع احد سائر الاديان الخمسة المذكورة الى ادنى دين شركها الدين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهو بيقول ده كان وصف للمنافقين، ظاهرا هم مع الذين آمنوا لكن هم في الآخر مع واحد من الأديان الخمسة اللي مصدرها الشيطان. وإحنا كده بلنا ده اقتباس كبير. طيب نكتفي بهذا القدر المرة دي ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس أنا عاوز أقول إن الاستعجال على لم كل المفاهيم إن شاء الله يعني محاضرة تانية تالتة على أساس المسميات ومعتقداتهم وكده الأمر هيوضح أكتر بكتير. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.